السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. لقاء النهاردة في فضفضة الأحد، لقاء يعني عايز أقول إن هو نوع من أنواع التصحيح وإزالة النغمشة من على العين، أرجو يعني، فأرجو أن أنتوا تفهموني كويس وتسمعوني كويس وتركزوا معايا جدا في الكلام اللي هقوله، وهجتهد جدا أن الكلام يكون مختصر، ولكن القصة بتاعت نيرة صلى الله عز وجل أن يرحمها قصة مجتمعية ترندي جدا، ومتكررة، وفيها معاني كتير محتاج ان انا استفيد منها وان احنا كلنا نشوف الموضوع بشكل كويس. مش عارف حابب يعني، انا باخد فترة لو حد ياخد باله انا ما بينزلش الموضوع او منزل فيديو على لا، واللي متابعني كويس عارف ان انا يعني كل مثلا يعني لو حد يفتكر مثلا اخر ترند انا اتكلمت عنده ده ياخد جايزة، لان انا شخصيا مش فاكر، انا لا اتكلم في الترندات اطلاقا. ليه؟ لان هو ده الصح؟ لا مش هو ده الصح. ايه ده يعني هو ده الغلط؟ لا برضو مش هو ده الغلط، هو كل بس الموضوع ان انا تحليلي شوي، انا بحاول افلتر المواضيع شوي، انا بحاول اصلح النت شوي. تمام، تعالوا نغير الشبكة اهو. فانا بحاول افلتر الموضوع شوية، بحاول ان انا اكون موضوعي شوية، بحاول ان انا افصصه اكتر، فباخد وقت، فما بيبقاش عندي الشغف حتى على فكرة، ولا حب فكرة ان انا ابقى لا انا عايز اقول على طول عشان خالص. يعني انا لو في اضافة ما سمعتهاش من الناس اللي اتكلمت هقول لو كنت كونت وحدة بقناعة ثابتة، انما لو انا ممكن اكون مش مكون اصلا قناعة، لا خلاص انا مش محتاج ان انا انقل ان حد حاجة، كان انا اصلا مش مكون قناعة، فليه الاستعجال وليه الفزلكة؟ يعني بالنسبة لي لا، ده قدر من الفزلكة مش جيد يعني. وفي ناس بتقدر تكون وجهات نظر، او على الاقل بتطلع فوايد او ايا كان، ترضى عنه او لا ترضى عنه. انا محتاج النهاردة ان انا افتح الموضوع ده، انا محتاج ان انا اتكلم في الموضوع ده. هتكلم في ايه؟ موضوع نير. اولا انا فعلا هتكلم في اكتر من حاجة، في خمس حاجات، فركزوا معايا قوي، واللي معاه ورقة وقلم يا ريت. يعني انا حتى يعني وانا قاعد، لا انا كنت كاتب يعني. انا عارف اطلع اقول ايه. الموضوع مش مثلا ايه مشاعر جوايا وعايز في حاجة عايز اقولها، في حاجة مؤثرة كمان عايز اقولها، فارجو ان انتوا تفهموا وتهضموا الكلام، لان هضمك للكلام هيغير حاجة. وبالمناسبة وقد تهضم الكلام فتختلف معاه، وده شيء كويس، مش شيء وحش، شيء جميل. من الحاجات الجميلة الله يبارك له ويسعده ويحفظه ويبارك في عمره ويجعله يا رب من أهل الجنة ويوفقه لكل خير وينفعنا بعلمه وينفع بعلمه الجميع ويبارك في عمره، الشيخ محمد اسماعيل المقدم. مرة كنت عند الشيخ محمد اسماعيل، مش عارف ان صح انا اقول كده ولا لا، بس انا هقولها عشان، فكنت بعرض على الشيخ حاجة، فالشيخ قال لي لا غلط، مش صح اللي انت بتقوله ده. فقلت له تمام صح خلاص. فقام قال لي ايه؟ قلت له خلاص مش صح، ما حضرتك قلت لي مش صح يبقى مش صح. قال لي خلاص كده، يعني كونك ان انت بتقول يعني قلت وجهة نظرك قلت له غلط فقلت لي خلاص. قلت له، قال لي لا دافع عن وجهة نظرك. فقلت له لا، هو ما حضرتك قلت ان حضرتك مش مختلف، فاكيد حضرتك صح وانا اللي غلط يعني. قال لي لا تدافع عن وجهة نظر. سبحان الله، ساعتها اتعلمت حاجة، ان انا عندي وجهة نظر ان انا دافع عنها، وبدأت ان انا اتناقش مع الشيخ فعلا في وجهة نظري، واتكلم مره واثنين وثلاثه واربعه وهو جزاه الله خيرا والله يحفظه يا رب يرد الكلام. وبعد مره جملتين ثلاثه من هنا ومن هنا فقام قال لي حسبك. احد نهايات الحوار احيانا ان احنا ما نتفقش، يعني في نهايه ان انت تقتنع بكلامي، وفي نهايه ان انا اقتنع بكلامك، وفي نهايه ان انا ما اقتنعش بكلامك وانت ما تقتنعش بكلامي. دي احد النهايات الناجحه، عادي ده ممكن يحصل، يعني مش غلط. فاللي انا ممكن اقوله لك ممكن ما تقتنعش بيه، ما تهضموش، ما فيش مشكله خالص. لو انت ما هضمتوش يبقى اختلفنا في نقطه بس اتفقنا في حاجات تانية، او اختلفنا وتعلمنا وجهات نظر مختلفه، فارجو ان احنا نتعلم دي. انا بس عايز حد يقول لي هو الانترنت بيقطع ولا، لان انا حاولت من شبكه لشبكه، فارجو بس ان الموضوع يبقى واضح. اول حاجه عايز اقولها او عايز اذكرها ضروري جدا في مساله موضوع نيره، هو مساله عقوبه القاتل او جريمه القتل ذات نفسها. الانسان ده بنيان الله عز وجل، بنيان الله، وما ينفعش حد يهوب له ولا يقرب له ولا ان هو يخدشه ولا ان هو يؤذيه باي درجه من درجات الاذى. يعني في القتل الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. بص، فجزاؤه ايه؟ رقم واحد جهنم، تمام؟ فجزاؤه جهنم والمدة خالدا فيها، تمام؟ تفسيرها ايه بقى دي نتكلم فيها، بس دي الآية بس هنتكلمها، تمام؟ التفسيرها ايه برضو دي نتكلم فيها، تمام؟ وايه المهم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. طب وايه كمان؟ ولعنه. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول حاجة تعالوا الناس اللي قتلت بعضها دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فعش تهوب له، فعش تهوب له. فاللي أنا عايز أقوله رقم واحد، جريمة القتل هي أعظم الجرائم، أعظم الجرائم. أنت تهدم بنيان الله، أنت تقتل، هذا بنيان الله عز وجل، هذا خلق الله عز وجل، ليس من حقك مطلقا أن تقتله. ولو فعلت فعايز أقولك أن هدم الكعبة أعظم، تمام؟ ولا قتل المؤمن أعظم؟ قتل المؤمن أعظم من هدم الكعبة. أنت لو شفت فيديو الكفار دخلوا هدموا الكعبة وشفت فيديو واحد بيقتل حد، المفترض ان انت تقوم وتنتفض اكتر عند قتل حد اكتر من هدم الكعبة، لانه اعظم عند الله عز وجل من هدم الكعبة. فاحنا بنتكلم عن حاجة عظيمة جدا، فهذا الذي فعله جريمة عظيمة كبيرة من السبع المبيقات، عذابها شديد وفيه قصاص شديد، وحتى القصاص في الدنيا من قتل يقتل، تمام؟ حتى لا يعني حتى في الديات، الديه شيء عظيم، حاجه كبيره جدا. اللي انا عايز اقوله بس ايه، ان لا نتعاطف مع الجريمه باي حال من الاحوال، باي حال من الاحوال لا تتعاطف مع الجريمه، لا تتعاطف مع الجريمة بأي حال الأحوال، الجريمة نفسها لا تتعاطف معها. هذا قتل شنيع شديد غيلة، كل اللي انت عايز تقوله بقى قوله، وعقابه أشد ما يكون. وحقيقة أسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل قاتل، أسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل قاتل، أسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل قاتل قتل بغير حق، أسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل قاتل قتل بغير حق، اللهم آمين. ده رقم واحد. رقم اتنين، استغلال الحدث بغير حكمة مش مش يعني شيء سخيف حقيقة. استغلال الحدث بغير حكمة شيء سخيف. بعض الشباب والأخوات والولاد والبنات والرجالة والستات والتعلب فات فات وفديل وسبع، المهم يعني بعضهم بيبقى عنده حاجة جواه نفسه يقولها، وأنا عارف والله أنت نفسك تقولها وربنا يكرمك وهتقولها إن شاء الله، هيجي يوم وتقولها، بس يقوم شايف حلوة قوي إن أنا أقولها دلوقتي، بس مش لو فكرت شوية هتلاقي إن مش شرط، مش شرط إن ده يكون وقت صح. بعض الناس كانت عايزة أما بعد موضوع قتل النيرة، أسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها، أسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها، أسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الذي حدث لها، هذا القتل والخوف والترويع والطعن والذبح الذي حدث فيها، أسأل الله عز وجل أن يجعله كفارة لها، اللهم آمين. ولكن بعض الناس نفسها تتكلم عن الحجاب قوي، نفسها تتكلم عن السلوك، وهي شافت مثلا البنت وصورها وكده، فشافت ان هي غير راضية عن النموذج ده، تمام، البنت التي قتلت، فهي هم شايفين ان هم غير راضيين عن النموذج ده، وبناء عليه انا غير راضي عن النموذج ده، فبسرعة مستغل ان النموذج اللي انا غير راضي عنه ده حصل له حاجة وحشة، اقوم قايل ان انا النموذج ده حصل له الحاجة الوحشة بسبب الحاجة اللي انا غير راضي عنها، بغض النظر عن الكلام ده صح ولا غلط ولا يناقش ولا لا يناقش، ولكن انا عايز اتكلم في حتة تانية خالص، وهي استغلال الحدث لازم يكون بحكمة. استغلال الحدث لازم يكون بحكمة. طب لو كان بغير حكمة، لو كان كلامك غلط او صح، انت متهم في عقلك وفي ذكائك. خليك ذكي، خليك ذكي. احنا شايفين بعنينا بنت بتتدبح في الشارع، جاي تكلمني دلوقتي في موضوع موضوعي جدا وعايزني انفصل عن حالة القتل اللي انا شفتها قدامي واتكلم في الموضوع التاني ده، مش تفكر شوية؟ يعني نفكر مع بعض شوية والله. يعني خليه، على فكرة اكيد انا غير راضي عن ان اي واحدة في الدنيا كلها مش محجبة، يعني بس خلينا بس ايه متفقين، وانا بالذات يعني هتلاقوني فيديوهات يعني شديدة، تمام، يعني هتلاقوني فيديوهات شديدة، بس انا بكلم في حتة تانية خالص، الا وهي انا عايز اتكلم عن شيء معين، مش اختار انا هتكلم عن ايه امتى وليه والدخلة ايه، يعني مش منطقي. ليه؟ لان المنظر اللي انا شفته قتل قلبي، هيج عواطفي. انا يعني النهاردة كنت بتفرج على، بصراحة كنت بتفرج على المحاكمة بتاعة القاضي. يا جماعة شغلة القضاء دي شغلة صعبة جدا، القاضي ده يعني اسأل الله عز وجل ان يعين كل قاضي حقيقة. ايه ده؟ هو طبعا القاضي ده شاف زي ما احنا شفنا وسمع، لا شاف، ده شاف اكتر ما احنا شفنا وسمع اكتر ما سمعنا وشاف وقرأ التحقيقات يعني كل حاجة. القاضي انا بقيت فعلا متعجب من ثبات القاضي الانفعالي ورصانة القاضي انه بيتعامل مع المجرم بهذه الطريقة كأنه مش مجرم. ادب شديد، احترام شديد، رفق شديد، شيل الحديد من ايده، جاب له كرسي عشان يقعد، الولد يتلجلج شوية يهديه، بمتمط ومتوتر جابوا له مية ويديله مية بتاعته. القاضي مش في خصومة معاه، القاضي مش في خصومة معاه، لا ده ثبات انفعالي رهيب يا جماعة، لا بجد يعني، بس ده قاضي فهو قادر يعمل ده، قادر يبقى يفصل نفسه عن الجريمة والمجرم والجاني والمجني عليه، وطلع بره خالص وقال لك انا هقضي، فانا ماليش دعوة بالليلة دي كلها، تصوير الرأي العام والمايكائن ده كل دي امور فرعية القدسية العدالة. انا بقيت معجب جدا باداء القاضي، اللهم بارك، اسأل الله عز وجل ان يجعل يا رب كل القضاة في كل حتة في العالم يعني ربنا رزقنا وإياهم البصيرة والرصانة والإحسان والعدل والعدل والعدل، وربنا يخلصنا من أي قاضي ظالم وأي قاضي بايع نفسه وأي قاضي مجرم، اللهم آمين. ولكن القاضي عرف يعمل ده، فأنا بدعو بقى أو بتكلم مع كل واحد حب يستغل الحدث ويقوم مكرس لوجهة نظره إن خلي بالك الحجاب ومش الحجاب وبتاع. حبيبي مش وقته، إحنا دلوقتي مشاعرنا أغلب الناس، أغلب الناس مش موضوعية، أغلب الناس حاسة بحرقة، أغلب الناس زعلانة، أغلب الناس مش هتبقى شايفة إلا الجريمة، واحد ابنه بيعدي الشارع في مكان غلط عربية شاطته. ما تجيش بقى تنظر عليا انت نزلته لوحده ليه وانت اللي غلطان ان انت نزل، ما انا غلطان ان انا نزلته لوحده وغلطان ان انا خليته وهو غلطان ان هو، بس الواحد دلوقتي مفيش منطق عاطفة، فمش وقت استغلال خاطئ للحدث. فرجاء من هنا ورايح، اللي عايز يستغل الحدث يكون حكيم، اللي عايز يستغل الحدث يكون حكيم. لو هتتكلم بالمنطق طب شوف اللي قدامك دلوقتي معاك في المنطق ولا شغال بالعاطفة؟ شغال بالعاطفة يبقى مش هتعرفوا تتفهموا، انتوا لغتين مختلفتين تماما، ده بالعاطفة وده من المنطق، تمام؟ العاطفة تخلي المنطق ينهار والمنطق يخلي العاطفة تتجنن تتجنن. فأرجو ان احنا نفصل الاتنين، عندك وجهة نظر انا متفق معاك جدا في حاجات كتير جدا، بس ده وقته، فبلاش لو سمحت تستغل الأحداث بطريقة غلط، بطريقة غلط بغير حكمة. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، أول حاجة اتكلمنا عن عقوبة القتل، اتنين اتكلمنا عن استغلال الحدث بغير حكمة، ثلاثة بقى رد فعل الناس اللي ما عجبهاش استغلال الناس للحدث. مش عشان استغلال الناس للحدث، لا، ده عشان خاطر اختلافه مع نتائج الاستغلال ذات نفسه. بمعنى لما حصل ان في ناس استغلت الموضوع ده بغير حكمة وهو غلطان قولا واحدا من وجهة نظر على الاقل، من وجهة نظر على الاقل، لما ده حصل ايه اللي حصل؟ في طائفة طلعت اللي هي ضد الحشمة، ضد القيود في اللباس بالشكل الإسلامي، ضد هذه المنظومة الإسلامية، ضدها، تمام؟ وفي ناس طلعت مش عاجبها اللي انت قلته لأن العاطفة دلوقتي هي اللي مسيطرة عليها. طيب ده عاطفته مسيطرة عليه وانت غلطان أصلا ان انت استغليت الحدث الفلاني في الوقت الفلاني، فكلامك أصلا ما كانش مفترض ان هو يتقال فانت غلطان، ولكن اللي عاطفته غلب عليه ده هو معذور، وكلنا كنا في حالة صعبة جدا لان انا شايف قدامي ده واحدة بتتدبح يعني انت ما تهزرش، واحدة تانية كلية، دي عيالة صغيرة يا جماعة، عيالة صغيرة، عيالة صغيرة، اقصد ناس لسه بنت لسه في مقتبل الحياة، لسه في مقتبل الحياة. انما في بقى طائفة زي جمعيات المرأة والناس اللي لها علاقة بالنسوية والتحرير والجو ده، فلا الموضوع داس على كرامتهم، مش كرامتهم، لا، داس على توجهاتهم واجنداتهم، داس على اجنداتهم وتوجهاتهم. شوف انا مش متفق مع الاولاني اصلا، يعني مش متفق معاه اصلا وشايفه غلطان، بس شايف ان اللي اختلف معاه لو كان بيختلف عشان خاطر انت معترض على مضمون، لا، ده انت امشي اطلع بره، فكرة انت حرة ويلا بينا بقى نستغل ان في حد طلع قال الكلام الفلاني بطريقة غلط فهنستغل الموضوع عشان نهجم على وجهة النظر دي. نفس الفعل انت عملتيه او انت عملته، يعني التاني والتالت زي بعض، الاتنين دول زي بعض، حضرتك مش حر، حضرتك مش حرة، اقسم بالله ما في حد حر، اقسم بالله ما في حد حر، لحد حر ياكل زي ما هو عايز ولا يشرب زي ما هو عايز ولا يكسب زي ما هو عايز ولا يحكم زي ما هو عايز ولا يقسم زي ما هو عايز ولا يعيش زي ما هو عايز ولا يموت زي ما هو عايز ولا يختار نتائج حياته زي ما هو عايز ولا يختار جزاؤه زي ما هو عايز. مفيش حد كده اطلاقا، لا كبير ولا صغير. واللي يبدعي كده انت جبت الكلام ده منين؟ منين؟ فلأ استغلال الحدث بغير حكمة غلط، وهقول عليه اتهام في الذكاء الاجتماعي، بس استغلال اللي غلطوا في هذا الذكاء الاجتماعي عشان هدم قواعد او احكام شرعية، دي جريمة تانية، دي جريمة تانية. فأسأل الله عز وجل ان يرد كيد هؤلاء في نحورهم. اللهم امين، اللهم امين. ففكرة تعظيم الحرية، انت على فكرة يا جماعة، بس انا بس عايز افكركم بحاجة، هو ربنا سبحانه وتعالى اعطانا الحرية ولا ما اداناش الحرية ان احنا نختار كذا او كذا؟ اعطانا الحرية. طب ليه؟ ليه؟ ماشي، هضرب مثال سياسي شوية بتاع، عارفين مسلسل الاختيار؟ ومسلسل الاختيار فكرته كلها التسمية بتاعته ان هو عايز يقولك ان في ناس اختارت كذا وفي ناس اختارت كذا. هل هو بيقولك في مسلسل اختيار، هو مسلسل سياسي جدا وتعالوا في الحتة دي يعني وبتاع، هل هو بيقولك صاحب المسلسل ده بيقولك ان الاختيار ده موجود والاختيار ده موجود وانت اختاروا الاتنين صح وحبيبي وصاحبي ومن عناية الاتنين، ولا بيقول في واحد فيهم صح والتاني مجرم؟ معلش انا اسف يعني، بس ده اختيارك، بغض النظر بقى عن التمثيلات وشغل الحوارات. تمام، خلينا نتكلم في الحاجة اللي لها علاقة بربنا، لان دي احنا مش هنختلف عليها خالص. ان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله واللي ربنا سبحانه وتعالى بينهى عنه دول حاجتين، وربنا اداك الاختيار ليه؟ عشان تختاره، ولو ما اخترتوش تبقى مجرم، لان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك الحرية عشان تختاره مش عشان ترفضه. تاني، الله عز وجل اعطى الحرية لابن ادم عشان يختاره بمزاجه فيجازيه على هذا الاختيار، مش عشان يرفض ربنا، مش عشان يرفض احكامه، مش عشان يقول له لا. فاوعى تنسى ان الحرية بتاعتك دي انت واخدها عشان تستخدمها في الطاعة، لو استخدمتها في المعصية انت قد اجرمت، انت قد اجرمت ومخطئ ومعاتب. وما تتحججش ان انت ما عندك الاختيار، ما تتحججش، لان احد الاختيارين نار، فاكيد ربنا سبحانه وتعالى مش بيقول لك خش النار، بس هو بيقول لك ان انت هتتحمل نتيجة اختيارك، فاختار الصح بقى. فحريتك انت واخدها لان الله عز وجل يحب منك ان تختاره بنفسك، اما اقبالا منك اليه او بمجاهدتك لنفسك تقبل عليه. اما ان انت تاخد الحرية وتقول له رب اديتني الحرية، طب انا مش جاي، انت فاكر كده بجد؟ لا، انت كده مش فاهم دين، انت كده مش فاهم دين خالص خالص خالص. تقولي طب ما ربنا هيرحمنا، صحيح، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أنت منهم؟ رد أنت على نفسك، ده قرآن على فكرة، ده مش كلام، أنا القرآن. ونسأل الله عز وجل السلام. واستغل بقى الناس بتاعت اللي عايزين الحرية المطلقة للنساء والتحرر المطلق من الدين، هجوم بعض الناس بغير حكمة وانا رفضه، تمام، على المجني عليه في امر معين زي الحجاب، عشان خاطر يقولك لا مش مهم ايه الحجاب، يعني فرحتي بيكو، دي قديمة قوي، دي قديمة قوي. بس انا عايز اقول حاجة جماعة، في فرق بين السبب والمبرر، عشان دايما يقولوا ايه بس ما فيش مبرر للقتل، ما فيش مبرر للتحرش، ما فيش مبرر لكذا، ما فيش مبرر لنا. يا رب يا رب يا رب يا رب نفهم، يا رب الناس اللي بتلبس دي يعني هيبقوا عاملين زي الورقة الدبلانة لما الناس تفهم. في فرق بين المبرر وفرق بين السبب. السبب يعني هو ده حصل ليه، المبرر يعني هو ده صح ليه. تاني، فرق بين السبب والمبرر، المبرر السبب ده حصل ليه، المبرر انما ده صح ليه. خلينا نضرب لكم مثال، واحد ماشي في الشارع، وهو ماشي في الشارع كده وقعت عليه بلكونة مات او اتعور، بلاش اتعور، هل البلكونة غلطانة؟ لا، لان البلكونة غير عاقل اصلا فمش هينصب ليها الصح والغلط. هل هو غلطان؟ لا، لان هو ماشي عادي، يعني هو ماشي في حتة عادية مفيش اي حاجة تقوله ان انت ما تمشيش او تمشي، واضحة؟ فبالرغم ان هو متضرر وان في حد ضره او حاجة ضرته، بس مش هنقدر نقول على اي حد فيهم غلطان او اي حد فيهم صح. طيب ايه سبب الضرر اللي هو فيه انه مشي تحت البلكونة اللي وقعت بقدر ربنا سبحانه وتعالى من غير سبب معروف، واضحة؟ فما تيجي تقول لي الضرر سببه ايه، اقول لك انه مشي تحت البلكونة، فين المبرر؟ مفيش حاجة اسمها مبرر، احنا مفيش حد متهم ان هو غلطان، خدي بالكم، مفيش حد متهم ان هو غلطان، فانا مش محتاج كلمة مبرر اصلا، انا بقول هو الجريمة حصلت ليه، واضحة؟ ماشي، دي حاجة. الحاجة التانية، واحد ماشي تحت بلكونة ومكتوب، خلي بالك، ومعمول علامة كده في الارض، خلي بالك يعني عدي من بره العلامة عشان خاطر البلكونة دي ممكن تقع، فقال لك لا ما فيش الكلام الفارغ ده، انا هعدي، عدى وقعت البلكونة عليه، مين المجني عليه؟ الراجل. هل البلكونة غلطانة؟ لا، ليه؟ لان هي غير عاقل فمش هنقول عليها لا غلطانة ولا مش غلطان اصلا، تمام. طب هل هو مجني عليه؟ هل هو غلطان؟ نعم. ليه؟ لان في تحذير بيقول المكان ده ما ينفعش يتمشى فيه، فلما حضرتك مشيت فيه ايه اللي حصل؟ وقعت عليك، فانت غلطان رغم ان انت مجني عليك. ايه سبب الحادثة؟ انك مشيت في الحتة دي. طيب هل في مبرر لاي حاجة؟ لا. ليه؟ لان مفيش حد احنا بنقول عليه هو صح، مفيش حد احنا بنقول عليه صح، يعني مش عايز اقول البلكونة صح ان هي تقع، مش هينفع اقول كده. طب بالنسبة للراجل اللي وقعت عليه البلكونة، هو غلطان فمش عايز ابرر له موقفه اصلا، تمام. ايه؟ يبقى هو غلطان رغم ان هو مجني عليه، غلطان رغم ان هو مجني عليه، ماشي. على فكره انا مش بتكلم عن موضوع اصلا البنت خالص، انا بس بحلل فكره كل شويه يطلع ايه، بس مش مبرر، ده مبرر مش مبرر، انا بتكلم عن حاجه ثانيه خالص، يعني بتكلم في المطلق يعني، مش حلو. تعال بقى نضرب مثال تاني، منطقه فيها مجرمين، منطقة فيها مجرمين، وعشان الحكومة عارفة ان الحتة دي فيها مجرمين وفيها ضرب نار بالليل، فقامت طلعت بيان محدش يمشي في الحتة دي بالليل من الساعة 7 في حظر التجول، زي ما بعض الدول مثلا بيحصل فيها مثلا ضرب نار، فدي تيجي مثلا دولة زي مثلا امريكا، روسيا، مثلا كده، تقول لك ايه، احنا بنقول لرعايانا في جميع انحاء العالم ما يروحوش البلد الفلانية لانها غير امنة، سواء جوه البلد او بره البلد. حلو، طيب ممتاز، يبقى ان المكان الفلاني ده غير امن، وفي تحذير بيقول لي ان انا ما اروحش، في تحذير بيقول لي ان انا ما اروحش، المنطقه دي فيها مجرمين فانا ما ينفعش ان انا اروح، ممتاز. جاب الليل ورحت، فجاء فيا طلق ناري، ربنا عافينا جميعا، تمام. طيب هل اللي ضرب نار غلطان؟ طبعا غلطان، طبعا غلطان. يلام؟ طبعا يلام، واضحة؟ واضحة. طيب هل اللي راح هناك غلطان؟ طبعا غلطان. يلام؟ طبعا يلام. طب ده مات، غلطان رحمه الله، غلطان. طيب هنفضل نتكلم عليه نقول ايه الغلطان الذي رحمه؟ لا، هنبقى مفجوعين عليه فمش هنتكلم عليه ان هو كده، تمام، بس هو غلطان، بس هو غلطان، واضح؟ ده موضوع تاني خالص على فكرة، برضو انا هرجع اقولي انا مش بتكلم عن اي حد اصلا، انا بتكلم في فكرة ايه الفرق بين السبب والمبرر، بس الفرق بين السبب والمبرر بس مش محدش بس ايه يربط حاجة بحاجة، تمام. وده عشان خاطر حاجة تانية عايز أقولها دلوقتي. وبناء عليه مش معنى أن الإنسان مجني عليه في حاجات أنه مش غلطان فيها، لا هو ممكن يكون مجني عليه وغلطان برضه، تمام؟ ومش معنى أن أنا قلت أن المجني عليه غلطان أن الأولاني الجاني مش غلطان، لا، لأني لما بقول أنه غلطان قصدي أنه هو أحد أسباب وقوع الجريمة، لأن في تحذير بيقول له ما تروحش هناك. طيب المجرم ده غلطان؟ طبعا غلطان. مش معنى ان انا قلت ان المجرم غلطان ان المجني عليه مش غلطان، لان في اصلا تحذير بيقولك ما تمشيش في الحتة الفلانية، فيبقى ده يلام وده يلام، ده يلام وده يلام. ومش معنى ان انا قلت ان الرقم 2 المجني عليه ده غلطان ان هو راح في المكان الفلاني او ان هو مشى في المكان اللي فيه طلق ضرب نار او كده، هو ده معناه تبرير. لا، انا ساعات بقول سبب حدوث شيء، مش بقول هو فلان صح ليه. في فرق بين المبرر والسبب. السبب هو فلان اللي هو الحاجه دي حصلت ليه، السبب الحاجه دي حصلت ليه، انما المبرر هو صح ليه. فهو مش صح، هو مش صح. فما يجي حد من زي ما كنا بنتكلم في رقم 2 ده، الناس اللي عندها مثلا توجه معين، فاستغلت الحادث بطريقة غشيمة، احنا زعلانين على قتلها وانت طالع تقول لي اصلها مش محجبة، ما هو برضو اللي انت بتقوله ده مستفز، اللي انت بتقوله غلط، مستفز مستفز. ليه؟ لان اغلب الناس عقليتها في اللحظة دي مش بتفكر بالموضوعية والمنطق، بتفكر بالمشاعر، فمش هتفرق في اللحظة دي بين السبب وبين المبرر، فهيعتبروك بتقول مبرر رغم ان انت بتقول سبب. فانت كرجل بتكلم مجموعة من الناس لازم يبقى عندك الاعتبار ده، ادي واحدة. رقم 2 وده مهم جدا، ان الشخصيات بقى التانية اللي ضد التوجه الديني اصلا اختارت من كلام واختزلت من كلام بعض الناس ان ايه ده ايه ده ايه ده، تعالى تعالى انت بتتكلم عن ايه، هو ده مبرر؟ مش بنقول لكم ان انتوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهم عن عمد، عن عمد لبسوا الشخص اللي قدامه كأنه بيقول ان ده مبرر، رغم ان هو ما بيقولش انه مبرر، بس ممكن بيقول ان هو احد الاسباب، وانا بغلط ان اللي بيقول كده ده مش وقته، حتى لو كان سبب فهو مش وقته، تمام، بس هو مش مبرر. بس هما بيقولوا انت بتبرر ليه، هو ما حدش بيبرر، بس انت بتحاول تستغل وجود الغلطة دي عشان تهدم توجه او حكم شرعي مش عاجبك، مش عاجبك، واضح؟ بس بكل بساطة، بكل بساطة. فأرجو ان احنا في اي حاجة بقى نفرق بين حاجتين، بين السبب والمبرر. السبب احفظوها مني ماشي، السبب هو ده حصل ليه، تمام؟ المبرر هو ده صح ليه، هو ده صح ليه، ماشي؟ فممكن يبقى مش صح بس له سبب، بل هو يقينا له سبب حتى لو مش صح، ولو صح يبقى له سبب برضه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة. رقم 4، لماذا قتلت نيرة؟ لماذا قتلت نيرة؟ بعد ما سمعنا أقوال الشهود مشكلة وأقوال المحكمة والمجرم، صلى الله عليه وسلم ينتقم من كل قاتل، اللهم أمين. أنا في تقديري الشخصي نيرة قتلت بسبب حاجة واحدة بس، قل الدين، قل الدين، قل الدين، قل الدين، قل الدين، هفضل أقولها 100 مرة، قل الدين. لماذا قتلت نيرة؟ اللي الدين هفترض انه كان بيحبها بيموت في التراب اللي بتمشي عليه. نفسك في حاجة، نفسك في هذه المرأة، حبتها، شكرا. مش هسألك انت عرفت تحبها ازاي، تمام، بس حبتها، هتعمل ايه؟ تروح تتجوزها. اتقدمت، رفضت، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وافقت يبقى نعمة محتاجة شكر، رفضت يبقى بلاء محتاج صبر. إيه الدين؟ إيه الدين؟ يعني أنا لسه كنت بقول لواحد، الواد ده لو كان صبر ورمى الموضوع في أقرب مقلب زبالة، أنا آسف، كان زمانه كمان 10-15 سنة قاعد مع صحابه وهو إنسان ناجح جدا، وعمالين يضحكوا ويسخسخوا على روحهم من الضحك وهم بيفتكروا أيام ما احنا كنا طلبة في الكلية. فاكر لما كنت في تالتة وفي بنت ده احنا لسه شايفينها ماشية مبعجرة والمعرفش ايه وبتاع، وان الموضوع انتهى وهو اصلا في حتة تانية خالص. يعني الناس الكبيرة اللي مش كبيره قوي عشان ما تزعلوش مني، عشان خاطر ما في، احنا شباب، احنا لسه شباب، ولكن انا بتكلم في حته تانية. الناس اللي مواليد 75 و80 و85 لحد 90، يعني مش عايز اقول 90 بس ما يعني لحد 90 دي مش لا يعني لحد 85 حلو قوي يعني، بعد كده بيبقى يعني صغير يعني. المهم الناس دي دلوقتي في مرحلة عمرية تانية، احنا قاعدين مع بعض يعني، احنا بس مش الحتة دي، احنا قاعدين مع بعض يعني. فاكر بقى لما كنا صغيرين والموضوع الفلاني والقصة الفلانية وحواديت نكت، والبنت تفتكر ده انا كنت مغفلة لما عملت كده، والراجل يفتكر، وناس احنا رجالة محترمة وناس محترمة والله بتاع، بس بنقعد نفتكر بقى الايه الهطل بتاع سن الصغر وعدم فاهمين انتوا الحاجات دي. فالواد ده يا عيني دمر حياته بدري قوي، دمر حياته بكل غشامة، كل غباء. انا عايز اقول لكم بس ان في ناس كتير جدا بتدمر حياتها بدري قوي بغباء مفرط، غباء مفرط. نسأل الله عز وجل ان يعفو عنا وعن اولادنا يا رب، اللهم امين، واهلينا يا رب، اللهم امين، اللهم امين. فانت استعجلت ليه؟ ده انت والله ده انا ده احنا كنا هنقعد معاك نقعد نضحك. فاكر البنت اللي انت بتحبها وبتاع؟ ده نعرف ناس قضاء دلوقتي يعني، انا مش عايز بس اتكلم، وناس وناس في مراكز سلطويه وفي البيزنس صحابنا، واحنا يعني سيدياتهم كلها عندي وسيدياتي عندهم برضو، تمام، نسخسخ على روحنا من الضحك لما نفتكر كذا وكذا وكذا، غشامة. انت بقى الموضوع اللي احنا لما بنذكره بنقعد نضحك ده حولته لجريمة تدمر لك حياتك وممكن تنهيها كمان. طب ليه ده انت بقولك كنت هتسخسخ على روحك من الضحك لما تكبر. على فكرة انا بس مش عايز احكي لكم على حاجة كتير عشان خاطر ما اخشش في تفاصيل، بس الصغيرين لازم يبقوا عارفين، الصغيرين دول يعني اللي عندهم 15-20-25 سنة، بكرة تجيلنا فوق، تمام، وتعرف ان ده احنا كنا يعني الشخص اللي انت مش عارفة تنسيه والشخص اللي انت مش عارف تنساه والشغل اللي انت فقدته ده، دي هتبقى قصص تقعد تحكيها لعيالك على سبيل الكفاح، او بقى هتحكي لهم اكنها مواقف طريفة، مواقف طريفة يعني، مواقف وطرائف برنامج بتاع زمان ده، واضح؟ بس انت استعجلت، ايه اللي خلانا نستعجل؟ يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. الاستعجال غباء في التعامل مع الله، يدمر لك كل شيء، يدمر لك كل شيء. قلة الدين هي اللي وصلته لده. عايز حاجة يا جماعة، المؤمن اللي عنده دين عايز حاجة بياخد بالأسباب ويطلب من ربنا سبحانه وتعالى، جات له بيحمد ربنا وبيشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها وساعتها ربنا بيزيده، ما جاتلوش بيعتبر ان ده بلاء ويحتسبه وخلصت، لا يمد ايده ياخدها من الحرام ولا يدمر حياته ومستقبله او يأذي اللي حواليه عشان خاطر اللي هو عايزه ما اخدوش. ده المؤمن. غير كده قل الدين. وللأسف والأسى الشديد احنا ماشيين في السكة دي. جماعة انا بيكلمني، انا قاعد دلوقتي قدامي الافات، انا هسألكوا سؤال، مين النهاردة ابنه او هو لو قاعد بيسمعني في اعدادي وثانوي عنده حصة دين، مش مدارس ازهري، مدارس عادية، عنده حصة دين درس فيها سجود السهو ايه؟ اساسيات الاساسيات، صلاة. انا عايز حد من البنات يقول لي انه احنا خدنا الطهارة في المدارس العادي، الناشونال، الاي جي، الامريكان، الانترناشونال، اي حاجة، يقول لي ان احنا خدنا الحصة وخدنا وخدنا والمدرس دخل واهتم وفتحنا الكتاب وكلمنا. حد يقول لي واحد، انا عايز واحد بس يقول لي ان ده بيحصل. تمام، على فكره واحتمال نلاقي واحد، انا بس عشان خاطر بس ايه تكونوا فاكرين ايه ايه ده، مش هتلاقي، لا احتمال تلاقي واحد، واقول لك انا متفائل احتمال نلاقي اتنين، ومش في فصل واحد، في فصلين مختلفين، احنا ما مش هنلاقي ثلاثه بيتهيألي، يعني بجد، يعني بجد. وانا عايز اقول لك ده من الناس اللي بتسمعني انا، يعني من الناس اللي بتسمعني انا مش هنلاقي. حلو، يعني ففين بقى دي ناس؟ المدرسة مش بتعلم، البيت مش بيعلم، البيت بيدخل افلام كرتون مش بتعلم، البيت بيودي رياضة مش بتعلم، البيت بيودي نوادي مش بتعلم، الصحبة مش بتعلم. تمام، فانا مش متعلم، اللايف ستايل اللي احنا عايشين فيه مش بيعلم ولا بيساعد. ده المتدين لما بيتدين بيشتكي من اللي حواليه، اب، ام، زوج، زوجة، اولاد، زمايل في الشغل، جيران، احيانا بيشتكي. هو في ايه؟ هو احنا مش مسلمين؟ ما تعلمونا ديننا، ما تعلمونا ديننا. الواد بيحب بنت رفضته قتلها، هنروح فين؟ هنروح فين؟ ده مستوى الوحش على فكرة، ودي دي الترندي، دي اللي اتفيرالت، ده في كلام كتير جدا وحاجات كتير جدا مش منتشرة واحنا عارفين. لا متعلمين لا طهارة ولا صلاة. انا بس عايز اقول لكم ايه، ده طهارة وصلاة، مش هكلمكم بقى ايه فعلمونا التقوى. يا جماعة حد يقول لي ان هو اخد حصة واحدة في المدرسة، اولى اعدادي، تانية اعدادي، تالتة اعدادي، اولى ثانوي، تانية ثانوي، تالتة ثانوي، مش ازهري، حصة واحدة بس عن التقوى، بس واحدة بس عن التقوى، تقوى واحدة، واحدة بس، حصة واحدة بس عن الصبر. قولوا لي مين المدرسة دي؟ واحدة كانت بتقولك ايه، ده احنا الجامعة عندنا مش عاملين حتى مسجد، مش عاملين حتى مسجد. انجو بنفسك، انا بقول للناس كلها علم نفسك وعلم اولادك عشان خاطر احنا في زمن صعب جدا جدا، سكة الحرام ما بقتش زي زمان، السكة بقت اسوأ. فتيجي تقول لي ايه اللي بيحصل، اقول لك ايه اللي الدين، ايه اللي الدين، هي اتقتلت عشان كده، اتقتلت عشان خاطر كده، ونسأل الله عز وجل للسلامة، نسأل الله عز وجل للسلامة. فازاي نحمي نفسنا ونحمي ولادنا؟ اتعلموا دين والتزموا بالدين يا جماعة، اتعلموا دين والتزموا بالدين، تاني اتعلموا دين والتزموا بالدين. عاشر اتعلموا دين والتزموا بالدين. تعرفين في بعض الناس واحنا بنتكلم لا بالشيء بالشيء يذكر بقى يقول لي ايه انت بتتكلم عن ابجديات كتير ليه في اللايف؟ عشان الناس تتعلم، عشان الناس تتعلم. انت ليه بتتكلم عن انت ليه الاكاديميه وكل شويه تقول لنا دفعه وبتاع؟ عشان ندخل نتعلم والله، عشان ندخل نتعلم والله، عشان ندخل نتعلم، لان ده الطريق. تعرفين احنا عاملين ان الجائزه الاولى للاول عمره ليه؟ يعني ليه نعمل الاكاديميه العلميه وتبقى اونلاين والاول عمره ليه؟ تفتكروا ليه؟ عشان الناس والله تدخل تتعلم، والله عشان الناس تدخل تتعلم بس، لانه مش هيعرف يستقيم الا لو معاه الخريطه وتعلم، غير كده مفيش. اتعلموا يا جماعه. وانا اسف في حته كده اهو هزودها زياده، ساعات الناس ما بقتش حتى يقول لك ايه ده بس هنا في تعليم بكذا وهنا في بفلوس بس هنا ما اعرفش ايه. يا جماعه الواد دفع عمره في قله الدين، دفع عمره. انت بتبخل على نفسك مش بتبخل على حد تاني، اقسم بالله الناس بتبخل على عيالها توديهم معاهد او على نفسها تروح اكاديميات واونلاين تتعلم دين، وبيدفع نفس ثمن الدراسه كامله ويمكن ضعفها في عزومه واحده او في طقم في العيد. ده يدل ان احنا مزروع جوه قلوبنا ان الدين رخيص وان العلم رخيص او لازم يبذل لي انا، ما ادفعش اي حاجه ولا وقت ولا مجهود ولا فلوس. ده انت كده مش فاهم حاجه خالص خالص خالص. انت عشان تخش الجنة لازم تتعلم وتفهم وتعمل. احنا بقى كتير مننا واقفين عند الحتة الاولانية، والانقح انه يحسب نفسه على خير. طب معلش هو ايه الخير وايه الشر وايه الاعتقاد؟ ايه لي في قلة الدين؟ قلة الدين دي مش هتتحل الا لو احنا اتعلمنا دين وغيرنا في المجتمعات بتاعتنا، وغيرنا في المجتمعات بتاعتنا. واضح؟ طيب ده موضوع رقم 4. اخر حاجة هتكلم فيها موضوع رقم 5. موضوع بقى الخامس ده موضوع مهم جدا. انا عايز اسال سؤال، معلش يا جماعه يعني بعد ما اخلص اللايف هقول لكم كل حاجه عن ابجديات. معلش الناس اللي بتسال عن ابجديات والدفعه الجديده، بالمناسبه فاضل كام يوم تمام ويقفلوا ابجديات خالص، نقفل الدفعه اللي احنا شغالين عليها دي 7، والشيء بالشيء يذكر الدفعه الجديده السنه الجايه ان شاء الله. يعني هي دفعه واحده في سنه وهي 5 شهور، هيبداوا كمان شهر 7 تمام، اللي هو كمان بعد العيد على طول، يعني كمان اسبوعين وفاضل كام يوم، 15 ايام، يعني يعني الاسبوع الجاي مش هيكون فيه اصلا. والسنه الجايه بقى وعليكم خير ان شاء الله نفتح بقى الدفعه الجديده. هي احنا مش بندرس في سنه، احنا بندرس في 5 شهور بس، يعني 7 دي 8 9 10 11 12 حاجه زي كده نكون خلصنا اصلا كلها على بعضها. بس احنا بناخد دفعه واحده بس كل 12 شهر وهي الدفعه 5 شهور. ناس بتشتغل بروقان يعني. مش هو ده الموضوع، عشان بس ايه حاب اتكلم في الاخر. موضوع رقم 5 بقى ده مهم جدا جدا جدا، وركزوا معايا. وبقى بجد دلوقتي ارجو كل الناس تعمل لبعض منشن جدا خالص، وركزوا قوي. انا عايز اسأل سؤال، الولد اللي قتل ده كان اسمه ايه؟ معلش حد يعرف اسمه ايه؟ هقول كل التفاصيل كمان بعد ما خلص النقطة دي، هقول لكم كل التفاصيل رجاء بس ركزوا معي تمام. حد يعرف الولد القاتل ده اسمه ايه؟ محمد. ماشي محمد، ممتاز. محمد في تالتة كلية باين ولا ايا كان. الولد ده لو انا جيت له من سنتين بس على القصص اللي كان بيحكيها في المحكمة وبتاع، وان هم كانوا يعرفوا بعضه وهم طبيعي كانوا يعرفوا بعض على فكره يعني برضو شيء ايه ممكن هيقول لك ايه وهم لا دي ما كتش لا لا لا هو كانوا يعرفوا بعض طبيعي هم لو كان عايز يتجوز واحده ما يعرفهاش يا وكان يعرفوا بعض لحد فين بقى الدنيا واللي هو قاله صدق ولا مش صدق ما عنديش فكره بصراحه ومش تخصصي ومش مفيد بالنسبه لي بس هم يعرفوا بعض لو قلت له من سنتين قلت له محمد انت هتبقى قاتل محمد انت هتبقى قاتل وهتخش السجن مش عارف بقى هيتعدم ولا هي بس هتبقى قاتل هل محمد ممكن يصدق انا بقول لكم هو محمد ممكن يا جماعه اعملوا منشن لألف بني ادم انا عايز 20,000 واحد يسمع الكلمتين اللي جايين دول هل محمد ممكن يصدق ان هو ممكن يبقى قاتل ما كانش هيصدق يا عم قاتل بس صلي على النبي ولو قلت له بقى انت هتبقى قاتل لفلانه دي نكته بقى دي نكته بقى انت بتهزر بقى ده هزار وضحك وهزار دمه تقيل كمان يا جدع بس وبتاع للمره اللي مش فاكر كام هقول يا جماعه اللي وقع ما كانش عامل حسابه انه وقع تاني اللي وقع ما كانش عامل حسابه انه وقع بس انت في حد بيكيد لك في حد بيكيد لك عارفين القصه بتاعت برصيصه عارفينها قال ابن مسعود كانت امراه ترعى الغنم وكان لها اخوه اربعه وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب تروح تقعد هناك كده شوية قال فنزل الراهب ففجر بها نزل الراهب شطان لعبها معاه وخلاه يقعد معاها كلمة في كلمة ففجر بها فحملت فأتاه الشيطان فقال له اقتلها فجر بها والشيطان جاله الشيطان أصلا جاله الشيطان إيه في بقى يعني هحكي لكم أنا كان في راهب في صومعة كان في امرأة لها أربع أخوات راعية غنم قيل إن هم سافروا كانوا مسافرين فراحوا قالوا للراهب إيه خلي بالك بس من أختنا وهي هتبقى موجودة حواليك يا وهي كانت هتبقى موجودة في الحتة المهم بدأوا يتعاملوا مع بعض بطريقة ما كلمة في كلمة في أكلة طب نقعد ناكل مع بعض طب نعمل معرفش إيه بتاع هوب فجر بها زنى بها بعد ما زنى بها حملت أعمل إيه فالشيطان جاله قال له بص مفيش حل لازم تقتلها بس أنت هتقول لها تنزله مينفعش تنزله ما أنت ممكن تنزله تموت وإخواتها قربوا ييجوا هتعمل إيه اقتلها فقتلها ودفنها فلما رجعوا اخواته راحوا للراهب قالوا له فين اختنا قال لهم ماتت ودفنتها في الحته الفلانيه وبتاع فالشيطان راح للاخوات قال لهم انتوا صدقتوا ده زنى بها وماتت وهي حامل روحوا افتحوا بطنها شوفوا هتلاقوها حامل فراحوا فنبشوا فلقوها في المكان الفلاني فتحوا بطنها لقوها فعلا حامل او بصوا جسوا يعني شافوا الموضوع ايه لقوها فعلا حامل فرجعوا فلما رجعوا عايزين يقتلوه فالشيطان قال له ساعتها لو عايز تنجو انا الوحيد اللي ممكن انجيك طب اعمل ايه اسجد لي لو سجدت لي انجيك فسجد له فقتلوه وما نجاهوش فمات وهو بيسجد للشيطان مات كفر بدايه القصه ايه تعالوا ناكل مع بعض ونتكلم مع بعض انا وانتي بدايه القصه تعالي ناكل مع بعض ممكن واحدة واحدة كده نتكلم مع بعض انسوا كل المواضيع يعني سك على كل المواضيع اشتري مني ولد بيحب بنت جماعة لو سمحتوا ركزوا في الكلام اللي جاي جدا جدا ولد بيحب بنت بيحبها ازاي مش شغلتي مش هتكلم في الحتة دي حبها وخلاص الديفولت بتاعه المهم فراح عشان خاطر يتكلم معاها ويتعرف عليها فاستجابت او ما استجابتش، دول احتمالين. خلينا في احتمال ما استجابتش. لما ما استجابتش احرجته، صح؟ صح، شكرا. ان انت تعجب واحدة وتروح تقتحم خصوصيتها وتروح، مش عايز اقول كلمة قبيحة يعني، ولكن تروح تحاول ان انت تلضم معاها الدنيا، تمام، عشان خاطر تصاحبها، اصل الجوازة دي تروح تقول لها انها رقم بابا كام، تمام، انما عشان خاطر تصاحبها احرجتك. بداية الموضوع اعجاب، نهايته احراج، مش تعدي، صح؟ مش، لا لا لا لا. في نموذج تاني، ايه هو بقى؟ راح لها استجابت، اعجبت بيه واعجب بيها وبقوا في علاقة، تكلموا مع بعض في التليفون، يطمنوا مع بعض، يخرجوا مع بعض، ولد وبنت في علاقة خارج نطاق الزواج، والاتنين معجبين لبعض وبيحبوا بعض وعندهم رغبة تجاه بعض، هتبقى ملائكية؟ مش هيكون في بحبك، وحشتيني، عايز اشوفك، امسك ايديكي، كذا كذا كذا. طيب بداية الامر اعجاب، النهاية تجاوز في الكلام، دي نهاية، وموضوع يبوظ او يكمل، مش هي دي القصة، بس دي نهاية. طيب ممكن تحصل حاجة اكتر من كده، بداية الموضوع اعجاب، يوصل ان هم يتكلموا مع بعض في الكلام قبيح. اغلب العلاقات اللي بتبتدي في سن صغير خارج نطاق الزواج لازم يكون فيها تعدي لفظي، اقصد تعدي لفظي يعني كلام قبيح وتلامس بقدر ما، لازم. انسى تيجي تقول لي ايه مش شرط، في بنات متربيه، ما عنديش مشكله ان انت متربيه، عندي مشكله ان انت متربيه على ايه؟ تقول لي لا في بنات بتتقي الله، اللي بتتقي الله ما تعملش علاقه مع ولد بره نطاق الزواج، اللي بيتقي الله ما يعملش علاقه مع بنت بره نطاق الزواج. هو ما بيتقيش الله عشان كده عمل كده، فطبيعي جدا زي اي ولد او رجل عنده رغبه هيبقى في تعدي في الالفاظ، اللي هو انا بقول من اول بحبك ووحشتيني وانت فين ورنيلي ونتكلم مع بعض ومن ورا ونقرطس الاب والام والاخوات وكل الناس، او حتى يكون في دياثة في البيت فيكونوا عارفين، بس بعد كده بيكون في اكتر، وريني صورتك اشوفك من غير حجاب، وريني بلبس البيت البيجاما لونها ايه، المعرفش ايه، طب كذا طب كذا، او واحنا قاعدين في مكان في مواصلات بيحصل اكتر من كده. كل ده احنا فاهمينه وما ينفعش نقعد نقاوح في وجوده، ده موجود والشائع. وبعد كده الموضوع ما يكملش وتتجوز هي بالمناسبة واحد تاني، آسف، وأول إيد مشيت عليها ما كانتش إيد جوزها، واحتمال ما تكونش تاني إيد، ماشي، دي نهاية. في نهاية بقى بتوصل إن هما بيكملوا مع بعض شوية، أقسم بالله ده شفته بعيني، وبعد كده يحصل حاجة فالعلاقة دي تتفركش. فلما يتتفركش الولد يتكسر قوي او البنت تتكسر قوي، اللي انا شفته بحكيه، الاتنين شفتهم، بدأ الولد يشرب مخدرات ويسكر، وشفتها كمان في بنت. اول الامر علاقة بين ولد وبنت اعجاب، اخره خمرة، اخره مخدرات، اقسم بالله شفتها. تعالوا نهاية تانية، الولد بيفضح البنت، فسمعة البنت بتبقى وحشة وبتتكسر قدام نفسها وبتتكسر في المجتمع بتاعها، فبتنحرف، فبتبقى بنت وحشة وسمعتها سيئة، بنت شمال. اول العلاقة اعجاب وميل عايزين نتجوز، اخره تحولت لبنت منحرفة. ساعات العلاقة بتستمر وبتتطور وبيكون عندهم الظروف اللي تخليهم يخلوا ببعض فيحصل زنا، واقسم بالله بيحصل، اقسم بالله بيحصل، فيحصل زنا، فيبقى اول العلاقة اعجاب اخرها زنا. ساعات بيحصل ان الولد بيبقى واطي وياخد منها صور ويذلها ويبتزها، وهي في فترة من فترات تكره الموضوع وتبقى مش عايزة تاني، هو يفضل يبتزها بالصور، فتوصل ان هي تنتحر بعد ما صورت نفسها اختيارا، وتحقيقات النيابة في القضية اللي الناس عارفاها اللي كانت من كام شهر اثبتت ان هي كانت تعرف الناس دول وصورت نفسها اختيارا وبعتت للشخص ده اختيارا، ولكن بعد فترة حابت توقف الموضوع، فهو كان بيبتزها بالصور اللي هي صورتها بنفسها اختيارا. فأول الموضوع إعجاب وعلاقة، آخره قتل النفس، ودي أحد النهايات. وساعات بيكون أول الموضوع إعجاب، آخره قتل الغير. أنا عايز أقول إيه؟ قصة برصيصة العابد، إن أول العلاقة ببرصيصة الشخص ما كانش كده، إنما مين قالك إن الذنب اللي أنت بتعمله ده هو آخرته؟ يا جماعة أنا جاي أقول لكم كده، خلي بالكم الشيطان كان عمال يلعبها مع الولد ويمكن مع غيره، وعمال يزود له ويزود له رغبته ويزود له شهوته ويخليه يغرس في الموضوع أكتر، ولما الموضوع ما مشيش زود له حقده وزود له وزود له، وفي الأول إعجاب ورغبة في الزواج، آخره قتل نفس. فإحنا شفنا البداية إعجاب، وآخره تعدي بالألفاظ، وآخره تلامس، وآخره علاقات غير جادة، وآخره انحراف أخلاقي، وآخره زنا، وآخره شرب خمر وشرب مخدرات، وآخره ابتزاز وانتحار، وآخره قتل النفس. كل ده موجود، كل ده موجود. الفرق بين الاول والاخر فيما يبدو لنا مفيش اي علاقة، مفيش اي علاقة. يا جماعة انتم مركزين، مفيش اي علاقة بين الاول والاخر. بس ايه الحكاية؟ ان انت شغال وعمال تطور الذنب، وهو عمال يدفعك يدفعك يدفعك يدفعك لغاية ما وصلت لاخره. انت كنت في البداية متخيل ان الاخر ده انت ممكن توصله، كنت مش شايفه، بس هو كان بيخططه لك. فانا عايز اقول لكل ولد، كل بنت، كل رجل، كل ست، كل حد بيسمعني، الذنب اللي انت بتعمله ابوس ايدك توب منه دلوقتي. انت ما تعرفش ده محطوط في انه سلسلة ونهاية خطة الشيطان اللي انت لحد دلوقتي ماشي عليها وانت مش واخد بالك اخرها فين. واعلم واعرف وركز وافهم واحفظ ان اللي عمل الذنب الكبير الاخير ده لو جيت له في الاول كان هيقول نفس كلامك بالملي بالملي بالملي. فتوب بدري عشان ربنا سبحانه وتعالى يسترها معانا. توب بدري. برصيصة كان عابد، جبناه من الكفر بره، كان عابد جبناه من الكفر. انت بقى ايه؟ ده انا وانت على قد حالنا خالص. فنسأل الله عز وجل العافية. اخيرا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان، خلي بالك، خلي بالك. انت تظن انك وحدك، وهو يوسوس ويدس ويزين ويخوف ويدفع ويزعج عشان تروح وتكمل وتكمل. عارف انت ماشي فين؟ لف وارجع تاني، لف وارجع تاني. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وانسى بقى شوية الدعاء اللطاف اللزاز اللي بيفضلوا يهونوا عليك الغلط ويريحوا ضميرك تجاه الغلط ويلطفوا عليك الغلط، عشان انت هتروح مش هتلاقيهم قدام ربنا سبحانه وتعالى. هتروح لربنا سبحانه وتعالى تقف فردا. ففر إلى الله عز وجل. فر إلى الله عز وجل. تعرفش نهاية ذنبك إيه؟ أرجو أنه تكون نهايته التوبة. أنت دايما بتأمل أن نهاية الذنب بتاعتي دي هتبقى حاجة مش أكبر من اللي أنا عليها دلوقتي. اللي قتل قال كده، اللي شرب خمر قال كده، اللي قلعت الحجاب بعد سن الأربعين قالت كده، اللي كلهم قال كده. كلنا لو حصلنا للمرحلة دي كنا هنبقى بنقول قبل كده كده. فاللي عايز يتيقظ يتيقظ بدري، بدل ما تروح هناك، لأن هناك في ناس بتروح تعش ترجع. مش كل اللي اتزحلق نزل سليم، ده أغلب اللي وقعوا متدغدغ مش عارف يقوم من مكانه، والمشرحة مش ناقصة قتلة. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويعلمنا ويفهمنا ويصلحنا ويرزقنا البصيرة، واجعلنا رب يا رب اجعلنا من المتقين ومن المهتدين، وعلمنا ديننا وارزقنا البصيرة والاستقامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن ينتقم ممن قتل. أسأل الله عز وجل أن ينتقم ممن قتل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.